كتاب الصيام. تعريف الصيام: الصيام والصوم لغة الإمساك والكف عن الشيء، ويستعمل في كل إمساك. قال تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا وإمساكا وكفا عن الكلام. وفي الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد لله تعالى. من فضائل الصيام وفوائده: ألف، الصيام من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه، ويثاب المؤمن عليه ثوابا لا حدود له، وبه تغفر الذنوب المتقدمة، وبه يباعد بين وجهه وبين النار، وبه يستحق العبد دخول الجنان من باب خاص وعد للصائمين، وبه يفرح العبد عند لقاء ربه. واحد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزئ به والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. اثنان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أربعة، وعن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. باء، والصيام مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة، فهو جياد للنفس ومقاومة للأهواء ونزغات الشيطان التي قد تلوح له، ويتعود به الإنسان خلق الصبر على ما قد يحرم منه، وعلى الأهوال والشدائد التي قد يتعرض له، ويعلم النظام والانضباط، وينمي في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة والشعور بالتضامن والتعاون التي تربط المسلمين. أقسام الصيام: اعلم أن الصيام على قسمين: واحد، صيام واجب. اثنان، صيام تطوع. واحد، الصيام الواجب أقسامه: الصيام الواجب على 3 أقسام. ألف، ما يجب للزمان نفسه، هو صوم شهر رمضان بعينه، وهو الذي نتناول أحكامه هنا. باء، ما يجب لعلة، وهو صيام الكفارات. جيم، ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، وصيام النذر. وهذان القسمان، صيام الكفارة والنذر، سنذكره مفرقا في مواضعه في أبواب الفقه.